تاني رمضان وبدرك زاني ومطول وكان غايب فقالوا زمان فقالوا زمان السماء نور وعاد تاني يا رمضان جمالك السماء نور وعاد تاني يا رمضان بدرك زاني ومطول وتطول الشهور وطول العام بنستناك ولما جيت ولاح النور وكحلت العيون بسناك شهور بتفوت وتطول الشهور وطول العام بنستناك ولما جيت ولاح النور وكحلت العيون بسناك حمدنا الله وكبرنا وبيك الأهل بشرنا حمدنا الله وكبرنا وبيك الأهل بشرنا وقلنا السعد وفانا وشفنا طلعت وجانا بخير وسلام على الإسلام هلالك في السماء وعيد في يوم ما تعود هلالك في السماء. زاهي ومطور وكان رايق.